إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن للأيمان شأنا عظيما ومنافع كثيرة وحاجات ماسة. ولما كانت الأيمان كما سمعت، فإن شريعة الإسلام قد جاءت بتفاصيل الأيمان وبيان أحكامها وبيان النافع منها والضار والمباح والممنوع، فما أحوج المسلمين إلى أن يتفقهوا في دين الله، خصوصا فيما يحتاجون إليه وفيما يتعاملون به مع الله ومع خلق الله وعباد الله في الليل وفي النهار. فالأيمان أحكامها كثيرة، جاءت بها الشريعة المطهرة المنزلة على سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فما على المسلمين إلا أن يعرفوا ما يجوز لهم في هذا الباب إما لا يجوز. رب العالمين يقول في كتابه الكريم: واحفظوا أيمانكم. وقد جعل العلماء حفظ الأيمان يتحقق في أمور، ومنها أن الحالف لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بغيره، لأن الحلف بغير الله شرك عياذا بالله. والثاني أن الحالف لا يحلف إلا وهو صادق، فليحذر الكذب في الحلف. والثالث أنه إذا حلف يكفر عن يمينه. والرابع أنه لا يكفر من الحلف ولو كان صادقا. هذا من أهم ما تحفظ به الأيمان. أيها المسلمون، كلامي في هذه اللحظة عن الأيمان المحرمة. والأيمان المحرمة إما أن تكون شركا عياذا بالله، وإما أن تكون فاجرة، وإما أن تكون دون ذلك مما هو أيضا محرم في الإسلام. والأيمان الفاجرة والأيمان الشركية تكون إما في إهدار الدماء، وإما في إهدار الأموال واغتصابها واستلابها وانتهابها. وإلا بالشرك عياذا بالله. فهذه الأيمان خطرها عظيم على من ابتلي بها وخذل حتى وقع فيها وحتى تجرأ على تقولها. أيها المسلمون، نبدأ بذكر الأيمان الفاجرة التي غرضها أو غرض أصحابها إهدار الدماء المحرمة، إهدار الدماء المصانة والمحرمة. فقد جاء عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية كانت فينا بني هاشم. قال: استأجر رجل من قريش أجيرا من بني هاشم، فمر رجلا من بني هاشم على الأجير وقال للأجير: إني أريد منك جوالقا لأعقل به بعيري حتى لا ينفر. فقال الأجير وأعطى له عقالا من عقل الإبل التي يرعاها لصاحبها القرشي. فجاء القرشي فنظر الإبل قد عقلت إلا بعيرا لم يرى معه عقالا، فقال: أين عقال هذا؟ فقال: ذا اعتبر له، فحذفه بعصا. فمات ذلكم الأجير الهاشمي. فبينما الأجير الهاشمي في سكرات الموت إذ مر عليه رجلا من اليمن، فقال الهاشمي لليمني: أتشهد الموسم يعني الحج؟ قال: ربما أشهد وربما لا أشهد. فقال الأجير: إن شهدت الموسم فبلغ عني رسالة في يوم من الدهر إذا وصلت مكة، فقل يا آل قريش فإن أجابوه، فقل يا آل بني هاشم فإن أجابوه، فقل أين أبو طالب؟ فإذا وجدت أبا طالب فقل له: إن صاحبكم الهاشمي الذي استأجره القرشي قد قتله القرشي. فحج ذلكم صاحب الإبل القرشي حج قبل اليمني، فالتقى بأبي طالب، فقال أبو طالب للقرشي: ما فعل صاحبنا عندكم؟ قال: مريض وأحسننا عنايته ورعايته ثم مات فدفناه وأحسننا دفنه. فقال أبو طالب: قد كنت أهلا لذلك. فحج اليمني، فلما وصل إلى مكة نادى آل قريش فقالوا: هذه قريش. ثم قال: أين بنو هاشم؟ قالوا: هؤلاء بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. فقال: إني مبلغك رسالة من أجيركم الهاشمي الذي كان عند القرشي، فإن القرشي قد قتله، فإن القرشي قد قتله. فجاء أبو طالب إلى هذا القرشي القاتل وقال له: اصبر منا ثلاثا، إما أن تعطي 100 الإبل يعني دية، أو تعطينا 50 يمينا من قومك أنكم لم تقتلوا صاحبنا، وإما أن نقتلك به. فذهب القرشي وطلب من قومه أن يحلفوا أن صاحبهم هذا لم يقتل الهاشمي. فكانت امرأة من بني هاشم مزوجة بهؤلاء، فأرسلت ببعير إلى أبي طالب وقالت: إني لا أريد أن يصبر ابني حيث تصبر الأيمان، يعني لا تريد أن يحلف ابنها على هذا الظلم والبغي العظيم. وجاء رجل آخر وأعطى إبلا وأعطى ناقة وقال: لا أريد أن أحلف. فبقي 48 قاموا وحلفوا وأقسموا بالله إن صاحبهم القرشي لم يقتل الهاشمي. فقال ابن عباس: والله ما دار عليهم الحول ومنهم عين القطر، أي أخذهم الله في خلال عام واحد. الأيمان الفاجرة والأيمان الغموس متى كانت لسفك الدماء وإهدار الدماء أو استحلال الدماء أو تضييع الحقوق في الدماء فخطرها عظيم وشرها وبين وعاقبتها وخيمة على الحالف. فعلى المسلم أن يجنب نفسه اليمين الفاجرة في باب الدماء وفي باب الأعراض وفي باب الأعراض، لأن شأن الأعراض، لأن انتهاك الأعراض أعظم من انتهاك الأموال ومن استلاف الأموال. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يتقوا الله ويراقبوا الله وليصدقوا مع الله ولا يتجرؤوا على ما يعود عليهم بالأضرار البالغة في دنياهم وفي أخراهم. كذلك إذا كانت الأيمان لسلب الأموال والتوصل إلى الأموال فهذه الأيمان تسمى اليمين باليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وبعد ذلك ثم إلا أن يتوب العبد فمن تاب تاب الله عليه. ومن تلكم الأيمان الفاجرة والغموس أن يستعملها المسلم لتنفيق السلاح، لتنفق سلاحه التي يبيعها التي يبيعها. ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هذه عقوبة في الدنيا مؤجلة، أن الله يمحق مال الشخص، بل ربما حاله ربما حاله يصير حاله ممحوقا، حاله في مأكله في مشربه في عقله في دينه يصير ممحوقا عياذا بالله. وجاء من حديث أبي قتادة الأنصاري عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. عاقب الله أصحاب السلع بنقيض ما أرادوا، فإن لم يحلف لتنفق سلعه غرضه أن تكثر أمواله، فعاقبه الله بالنقصان والخراب وأخذ البركة من أمواله. فارضى بأن يحفظ الله مالك يا مسلم، وأن يديم لك البركة عليه أو البركة فيه، ارضى بهذا ولا ترضى بالعقوبة من الله. وجاء في البخاري وجاء في مسلم من حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسلم يعني إزارة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. انظر إلى العقوبات المتتالية والمتتابعة، عقوبة في الدنيا وكذلك عقوبة في الآخرة في البرزخ ويوم لقاء الله. انظر ما أخبرها من عقوبة، أن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا ولا يكلمه كلام رحمة ولا كلام تكريم وإنعام، وكذلك ايضا لا يزكيه بل يبقى مدحورا مطلوبا مهانا يوم لقاء الله وله العذاب في جهنم عياذا بالله الا ان يشاء الله غير ذلك. بل جاء من حديث ابن ابي اوفى وهو من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا حلف لقد اعطي بسلعه كذا ما لم يعطى يعني انه كاذب ليوقع فيها رجلا مسلما فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. انظر الى حال هذا وقد يكون حلف على 10 ريال او 100 ريال او 1000 ريال في زيادة في السلعة وهو كاذب. انظر الى حاله في الاخرة ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ما اصبح من يبيع الاخرة او يبيع الامان والعزة والنجاة الكاملة والتامة في الاخرة من اجل ان يتحصل على شيء تافه حقير من حطام الدنيا. فانتبهوا يا عباد الله ما اكثر الايمان عند كثير من التجار فهذا خطر عليهم. فبعضهم تجارته الايمان فليحذر من هذا. وقد جاء من حديث سلمان عند الطبراني والبيهقي في الشعب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فذكر منهم قائلا ورجلا جعل الله ارضا جعل الله بضاعة ورجلا جعل الله بضاعة يبيع به ويشتري به. هذا فيه اشتهاء بالله وفيه عدم تعظيم لرب العالمين بل فيه جرأة كبيرة وفيه محاربة لعظمة الله وتعظيم الله والخوف من الله والمراقبة له. حينما يستغل المسلم الايمان بالله والاقسام والحلف من اجل ان تقبل منه ايمانه عياذا بالله فليحذر المسلم من سلوك هذا الطريق. واكثر من يحلفون الايمان بائع القاف يعيشون في بيع خبيث فالقرض خبيث فيزيدهم الله بعدا الى هذا البعد الذي هم عليه. فالقرض لا خير فيه ولا بركة بل هو سبب لدمارنا دينا ودنيا عياذا بالله. فعلى كل مسلم عليه ان يتقي الله ولا يتجرأ بالايمان الفاجرة واليمين الغلوص. كذلك ايضا من اليمين الغموس ان الشخص يحلف ليقتطع مال امرئ مسلم من ارضه او من مال نقد او من غير ذلك من انواع الاموال. فقد جاء من حديث ابي امامة رضي الله عنه عند مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال يا رسول الله أرأيت ولو كان شيئا يسيرا يعني لو حلف ليقتطع مال أخيه لكن المال قليل ليس بمال كثير لا شأن. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك، فمن حلف ليقتطع مال امرئ مسلم، ولو كان ريالا، ولو كان مسمارا، مسمارا، حلف كاذبا فإن شأنه، وإن بلاه باليمين، بلاه باليمين وتعديه بلغ به إلى أن تحرم عليه الجنة وإلى أن يدخل النار، والأمر إلى الله رب العالمين. وجاء من حديث ابن مسعود في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. انظروا ما أعظم هذه العقوبة، يغضب عليه ربه في الدنيا والآخرة، فبما يعيش وبما يرحم وبما يكرم، ومن أن يغفر له ومن أن يحفظ ويدافع عنه إذا كان الله قد صار خصمه، وصار الله يغضب عليه ويسخط عياذا بالله. وجاء في صحيح مسلم أن رجلين، رجلا من حضرموت ورجلا من كندة، اختصما إلى رسول الله في أرض، فقال: يا رسول الله، أرض أدين أخذها أبو هذا في الجاهلية أريدها. فقال الآخر، قال الرسول: ألك بينة؟ قال: لا. فقال الرسول: يحلف. فقال الرجل: يا رسول الله، يحلف إنه فاجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، وهو عنه معرض. انظر إلى حاله يوم لقاء الله، من معه؟ أتنفعه الأرض؟ أينفعه الخلق؟ أيدفع عنه أحد من البشر؟ بل جاء عند أبي داود وغيره أن الرجل أراد أن يحلف على الأرض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله أجدا. فلما سمعها الكندي ترك الأرض وتاب إلى الله، وتاب إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، تجنبوا الأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة. لا تحلف كاذبا، لا على مال ولا في أرض ولا في جاه ولا في دم ولا في شيء، احلف وأنت صادق إن كنت ممن يخشى الله ويراقب الله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: أيها المسلمون، الحذر، الحذر من التعود على كثرة الأيمان، من التعود على كثرة الحلف. أدنى كلمة يمين، أدنى كذا يمين، في الكلام والأخذ والرد أيمان، في المجادلات والمناقشات أيمان، في التحدث عن القضايا والأحداث والأحوال أيمان. انتبهوا هذا الخطر، فقد قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة، أي كثير الحلف. قال العلماء: مفاد الآية أن من أكثر من الحلف أن الله يهينه، أن الله يهينه. وأي إهانة أعظم مما سمعتم قبل قليل من إهانة في الدنيا، وإهانة في البرزخ، وإهانة يوم لقاء الله، وربما بعد ذلك جهنم وبئس القرار. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لا تحلف بالله الا متى دعت الحاجة، متى دعت الحاجة حلفت بالله، وإلا لا تعود لسانك كثرة الأيمان والحلف، خصوصا عند الشباب وخصوصا عند النساء. إلا من رحمه الله، فليحذر المسلم من رجال ونساء أن يتعودوا كثرة الأيمان حتى يسير الله عندهم، حتى يسير الله عندهم محاربا، وكذلك أيضا يتجرؤون عليه وعلى عظمته وعلى حقه سبحانه وتعالى، ويصير المحتقرين لرب العالمين لا يهمهم إلا أن تنفذ يمينهم ليسوا حول تعظيم الله سبحانه وتعالى. فحذاري حذار من الأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة، كذلك أيضا من الأخبار العظيمة في الأيمان، في الأيمان أن المسلم يحلف لأخيه ثم ينقض ما بينه وبينه غدرا به ومكرا به عياذا بالله. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة، قال فأرغوا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وفيهم ورجل أعطى بي ثم غدر، أي حلف بالله لأخيه المسلم أنه لن يذكر به ولن يغدر به ولن يتسبب في إلحاق الضرر به ثم غدر به. احذروا الأعمال والحالات والتحركات والتصرفات التي يفعلها من قل خوفهم وضعف إيمانهم وعظمت جرأتهم على الله الواحد القهار. أيها المسلم، أنت بحاجة إذا شرع لك أن تحلف، إذا علم أن اليمين هذه مشروعة أن تحلف، المطلوب أن تكون صادقة، أن تكون صادقة. جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، واحلفوا بالله وأنتم صادقون. ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولكن احلفوا بالله، وإذا حلفتم بالله فاصدقوا. كذلك أيضا هنا تنبيه مهم أن من حلف له بالله فعليه أن يرضى بذلك، ما دامت اليمين قد صارت بطريقة شرعية فليرضى بذلك. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله، أي أن الله يتبرأ منه، أي أن الله يتبرأ منه. إذا حلف لك أخوك بالله تقبل منه. انظر إلى جهل بعض المسلمين، بعض المسلمين إذا حلف له بالله أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، وماذا تريد؟ قال أريد أن يحلف لي على رأس ولده، أو يحلف لي بالحرام والطلاق إلى غير ذلك، يريد الشر، يريد الشر، ويأبى أن يقبل اليمين التي هي بالله. فإنك يا مسلم إن قبلت اليمين التي هي بالله ولو كان الحادث كاذبا فالله ينصرك، والله يحفظك، والله يأجرك، والله ينتقم من عدوك ومن خصمك ما دمت قد قبلت الحق. أما إذا حاربت اليمين المشروعة وذهبت تطالب باليمين الممنوعة فذاك ظلم منك وخطأ أعظم من خطأ صاحبك، من خطأ صاحبك لو حلف كاذبا. ولهذا جاء عند الطبراني وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله بالكذب معصية، والحلف بغير الله شرك، شرك عياذا بالله، والشرك ظلم عظيم، والشرك ظلم عظيم. فحذار أن تستسهلوا الأيمان الشركية، فإن كنتم تخافون من الأيمان الكاذبة التي سمعتم قبل قليل الأحاديث فيها والعقوبات فيها أو بسببها في الدنيا والآخرة. ألا قد تعلموا أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم معصية وأعظم ذنب من الكذب الذي سمعتموه قبل قليل. فاحذروا الحلف بغير الله كالحلف بالحرام والحلف بالطلاق، هذا من الشرك. وما أكثر الشرك هذا، ما أكثر الشرك هذا على ألسنة بعض المسلمين، بعضهم حياته كلها شرك، حياته كلها شرك، عنده الطلاق على طرف لسانه عياذا بالله. فالواحد من هؤلاء قد يعيش على السفاح وعلى الزنا، بمعنى أن امرأته تكون قد نفد طلاقها من زمان وهو مبقي لها عنده، وذلك بسبب جهله لكثرة الحلف بالحرام والطلاق. فالحلف بالحرام والطلاق من الشرك، جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود والدارقطني وغيرهما مرفوعا موقوفا، والموقوف له حكم الرفع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فاتق الله يا مسلم، ولا تنطلبنا أن يمسك وأن تصاب بشيء من الشرك ومن الكفر، فقد اختارك الله للإسلام، فلم التدني ولم التقهقر ولم الإصرار على ما اعتاده الناس مما يغضب الله، مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالحلف بالآباء والأمهات وبالشرف، والحلف بالحياة، والحلف بالعزة، والحلف بأي شيء من غير الله، ذلك من الشرك عياذا بالله. فليحذر المسلم من أن يحلف بغير الله. ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة، لأن الأمانة ها هنا المراد به أوامر الله وفرائض الله ونواهي الله، والمطلوب من المسلم أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. فالأمانة ها هنا ليست اسما من أسماء الله ولا صفة من صفات الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحذروا هذا الأيمان الشركية، كما سمعتم إن أردتم أن نكون قد تحررنا من الشرك عياذا بالله. فالحذر ثم الحذر من البقاء على الأيمان الشركية، كما سمعتم بأي صورة من أنواع صورها وما أكثرها، على حسب مختلف عادات الناس وما اعتاده الناس، والله المستعان. كذلك أيضا لا يجوز المسلم أن يحرم شيئا أحله الله، لا تحرم شيئا أحله الله، فإذا وقع في تحريم شيء أحله الله فارجع إلى ذلك الحلال وكفر عن يمينك، فإن حكم التحريم لما أحل الله اليمين ففيه الكفارة وفيه العودة إلى ذلك الحلال والمباح. قال الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. جمهور أهل العلم على أن هذه الآية في حق من حلف ثم امتنع من الكفارة ثم امتنع من فعل الخير باعتبار أنه قد حلف، لا، إن حلفت في أمر مباح فعد إلى ذلك المباح وكفر عن يمينك. حلفت أنك ما تفعل كذا من الخير فافعل ذلك الخير وكفر عن يمينك، ولا تجعل الله عرضة ليمينك وتقول قد حلفت فلن أفعل الخير. انتبهوا يا عباد الله، وبقيت مسائل كثيرة وأحكام كثيرة حول الأيمان ومسائل الأيمان وأحكام الأيمان. هذا يدلنا على عظمة الشريعة الإسلامية وأنها شريعة شاملة لكل حال ولكل نقال ولكل آل ولكل مآل ولكل حادث. فهذه الشريعة العظيمة قد حكمنا بها وقد صارت شؤوننا مضبوطة بضوابطها ومحروسة بأحكامها. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتفقه في دين الله وأن تصلح نفسك وأن تبعد نفسك عن البقاء على المخالفات لشرع الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك ذلك والنعمة دمرهم تدميرا خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين. انك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.